كل هذا في التوراة. نعم. أي نعم قول. ويقول هل يصح للمسلم أن يقتني نسخة من التوراة والإنجيل مع اعتقاده بأنها منسوخة؟ الاقتناء لا أدري ما قصده، إن أراد القراءة فيه فما ينبغي، ولا صح النظر في كتب أهل الكتاب سيما مع التحريف، واقتناءه لغير هذا لا معنى له. نعم. لكن لا يجوز أن يهان لأنه كتاب الله عز وجل، فإذا قرأت في الفقه ويجوز أن يستنجي أو يتمسح بالتوراة هذا غلط، ما يصح، لا يصح إهانته لو كانت محرفة، ففيها شيء من حكم الله عز وجل. نعم. يقول السائل ما تفسير قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان؟ اتبعوا معروف، ما تتلو الشياطين على، تتلو بمعنى تكذب، أي ما تكذبه على عهد ملك سليمان، تنسب أن سليمان إنما كان يسوس الناس بهذه الكتب التي استخرجوها من تحت كرسيه وهي سحر كتبتها الشياطين. نعم. ويقول السائل ما معنى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر؟ تواصوا بالحق أي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووصى بعضهم بعضا بأن يصبر على حكم الله ويصبر على أذى، على الأذى، إن له شيء من أذى المأمورين بالمعروف أو المنهيين عن المنكر، فمن كان كذلك فهو الذي نجا، وإلا كل أهل الكون خاسر، إلا من توصى من تواصى بالحق وتواصى بالصبر. الحق كل أمر ثابت يحبه الله وأمر به، والباطل خلافه، إذا تواصوا بالحق أن يقولوه ويفعلوه، ويعين بعضهم على بعض، ووصى بعضهم بالصبر لأن قول الحق وفعله لا بد أن يلحق به بعض الأذى، كأن يسمع كلمة نابية أو تعليق سخيف أو يرمى بشيء، فإن العاقبة للمتقين، يصبر ويقول الحق. نعم. هل من يقول أن النظر إلى وجه الأولياء أفضل من عبادة 10 سنين يعتبر من الذين يفترون على الله الكذب؟ إيش يقول؟ من يقول أن النظر إلى وجه الأولياء أفضل من عبادة 10 سنين؟ أسأل الله العافية والسلام، أسأل الله العافية، أسأل الله العافية، نعوذ بالله من الكذب، نعوذ بالله من الكذب. نعم يا أخي. يقول السائل هل يصح السماح للخطيب رؤية ابنتي من أول يوم يأتي فيه ليخطبها؟ ولو رفضت ذلك هل آثم؟ إذا خطب ووافقت عليه وتوقف ذلك على العقد وأراد قبل العقد أن ينظر إليها فأتح له ذلك، لأنه لا يكون إلا بعد استخارة واستشارة وعزم، فإذا كذا دعه ينظر إليها قبل العقد. نعم. يقول ما حكم صرف 150 جنيها في أكل لا الجنيه؟ لا يقول لك جيت أخطب حب أراها والقلب لم يمل ولم يتم بحث وتفتيش، لا ما يصح هذا، المرأة ليست سلعة، صنها ورزقها يأتيها، ما كتب لها سيأتيها، لكن إن جاءك من ترضى دينه وأمانته ولو كان فقير، والناس لا يراعون هذا. نعم. يقول ما حكم صرف 105 جنيها فئة الجنيه بورقة واحدة من فئة 200 جنيه في مجلس واحد؟ العملة إذا كانت ذات نوع واحد ما يصح فيها التفاضل، لا يصح فيها التفاضل، لكن لو صرفت الجنيهات بدولارات أو بعمل أخرى مع تفاضل جائز إذا كان يدا بيد، أما إذا كان عملة من جنس واحد ما يصح هذا. واختلفوا في العملة الواحدة، إذا كان هذا النوع فيه أفراد تختلف، كالعملة بالنيكل قرش وقرشين وأربع قروش وريال من ورق، فأردت صرف الريال بهذا المعدن فلك أن تصرفه بأقل أو أكثر، يقولون أنه اختلف النوع في ذلك، والعلم عند الله سبحانه. نعم. يقول السائل: هل معنى قوله تعالى في سبيل الله تجمع جميع طرق الخير أم بس فقط في الجهاد؟ لا، في سبيل الله يختلف. الأصل في سبيل الله عمومها، كلما كان ذلك لأجل سبيل الله أي طريقه المؤدية إليها التي يرضاها، قد حسب سياق الآية أغلبها أن يكون عاما، وقد يأتي في الجهاد خاصة، وقد يأتي في الحج خاصة. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك.